وإن لنا للآخرة والأولي إنا علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي الذي يؤتي ماله يتبكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي. ولسوف يرضي ولسوف يرضي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ما ودعك ربك وما قلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

صدق الله العظيم. الفاتحة.